الحمد لله نحمده الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا مع كلام الكافي باب الحيض وطلب المرحوم. قال ويمنع عشره اشياء: فعل الصلاه ووجوبها، فعل الصيام والطواف، قراءة القرآن، مس المصحف، واللبس في المسجد، والوطأ في الفرج، سنة الصلاة، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصلاة والطلاق، ولم يبح دائرها حتى تتفق. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد سئل عما يحل للرجل من امرأة قال: اصنع كل شيء غير الملح. وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة بيده، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، فقد تكون المرأة عالجة أو يرتفع دمها ولا يعود مرة أخرى إلى آخره. وأقل سن تحيض فيه المرأة 6 سنين، وأكثره 60 سنة في رواية أن 50. والمؤلفة إذا رأت الدم لوقت تحيض فيه فيه سكت عن الصلاة، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. وإن جاوز ذلك ولم يعد أكثر حيض هو حيض. فإذا تكرر 3 أشهر جماعا واحد صار عادة. عليه الصلاة والسلام قوله: واحدة تكبر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. أشهر في المذهب الذي اعتمد المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والقيم وزيارة بعض المتأخرين كالشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى والشيخ المسلمين، أن المرأة يعني يثبت لها العادة بمرة مش 3 شهور أو 4 هذا عمل ويصبح يعني وارد المحيط يطول وقته ووارد يقصر وقته المتابع وشهد فالعبرة في العدة إن كانت معتدة أو بالتمييز إن كان الدم صفات دم الحيض المعروفة كما قال النبي: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يؤلف، يعني له عرق وعرق. قال: وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وإن عبر أكثر الحيض من عدده فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آكل الحليب. هي امرأة تقرأ دمها بحضرة الدم، فلا تدري ما دمها ما حضرها من استحاضتها كيف تفعلها. حتى تحيض في ذات الله بإذن الله، تحيض بإذن الله 7 أيام كما يحيض النساء وكما يصوم عند رجلا في حيض إمنا وطهرها. ثم تغتسل إلى نهاية المدة وتبقى تعيش حياتها طاهرة، يعني مدة تخدش. قال: وتأكل فرجها وتحقيه، ثم تتوضأ في وقت كل صلاة وتصلي. هذا هو الحد الأدنى الواجب على قول الجمهور في الأسئلة. وكذا حكم من به 3 دولة وما في معنى، وقد آخر مسألة معنا بيقول والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها، مسألة 152 صحيح كده؟ كانت المسألة 140 قلنا أرجع الأقوال فيها أن إذا قطع دمها من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبد أكثر حيض فهو حيض، فإن تكرر 3 أشهر جماعا واحد صار عادة على إبداء الرواية. وعنه: إذا زاد على يوم وليلة، فيها روايات أربعة، إذا زاد دمها على يوم وليلة 4 دولار، أشهرها وأولها بالدليل الرواية الثالثة أنها تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء، ثم تغتسل وتصلي، وهذا حكم عام لكل نساء سواء كان لها نساء أهل بيت أو لم يكن لها. فإن كان له نساء أهل بيت يتميزن بعادة في بريء الرواية الرابعة أولى بها، فتجلس عادة عليها لأن الغالب أنها تشبه غنة بيقول لنا في مسألة 191: وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن الحائض إذا ضرر وجب عليها الوجوب الإجماع، والمستحاضة حكمها حكم الإجماع. الظاهرات ولا الحيض؟ حكم الظاهرات. فإذا عاد وتجاوزت مدة الحيض التي تعتديها تحسبها دخلت في حكم الايه؟ الظاهرات جزمها الغسل بقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن. تمام؟ أجل أن المستحاضة في حكم الظاهرات في وجوب العبادة وشأنها. وهي طوال زوجها فيه خلاف بين أهل العلم والذي عليه الأثار والأدلة أن لزوجها هي طائرة له مش عليه، يعني إن شاء فعل وإن تأسف وعافت نفسه لفت ولا دليل على منع المرأة من الإيه من الوقت هذا الانتقام. وكانت يعني نساء السلف من الصحابيات وزوج الصحابة يطأهن ويطأهن يعني بمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر في الإسلام. فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصب فرجها واستوقف في الشد والتلجد، وهو أن تستثمر وهو اللي هو إيه؟ التلجد، أن تستثمر لفرقة مشقوقة الطرفين، أن تستثمر لفرقة مشقوقة الطرفين، يعني ممكن أراها على هذا الشكل كده. ثم تضعها بين رجليها كذا لما الحج، لكن لما اتصفر بهذا الايه الاخر النبي صلى الله عليه وسلم في رضوان الله. فبيقول ومن به سلس نبول. طبعا سلس يكون ده مش كل واحد عنده فترة او الشيطان ناتج ودانه ولا ناتج دماغه وكل ما يخش الحمام يخش ويطلع. لا ده مش صاحب السلف. صاحب السلف من 60 سنة كده وتفاضل. يعني شكل 30 40 50 سنة نقدر نقول لسه بدري يعني حتى السلف هذا يعني ضعف العضلة العصرة الحديثة بمفرد البول من جهة المسألة في اخر قريب. هذا لابد الى مع تقدم السن جدا ومع ضعف بنية الجسم. اما شكل محبوبات شباب ونحن سلف مش ثلاث من عندك وهم عندك وسواس هذا ليس من الثلاث مش لبس لك دي حاجه تتحرك وبحس ان دي خطره. قال جابر بعض السلف ومن ينجو من الخطره حتى يكون البلل واحد بيستفيد في الخطره بحيث ناس المشي او البلل. قال حتى قال حتى يكون البلل حتى تجي البلل في الثلاث اللي قبل كده تمام. انا اقول وصاحب ثلاث البولي او من به ثلاث البولي بمعنى الاستحاضه يعني هيعمل نفس الايه الاحكام يتوضا كل مش عارف بس الصح لان اصل ايه اصل الدور ليس موجبا للغسل وانما موجبا للوضوء الى رجل فهنا هيتوضا بكل فرق. قال ولا فرق بينهما ومثله الجديد الذي لا يبقى دمه يعني القول بايه ايه لو في حد هناك تتلف على قول خروج الدم من غير السبيلين ناخذ احنا قلنا ان الراجل ده خروج الدم من غير السبيلين لم يتبول ولم يتبول دم جاف في نفس الدم ناخذ الوضوء ولا لا؟ في حد عمل ثانية حد غريب توصيل ولا مش ما في الصبع على الصبح وما كنت لو فيك يوم ومن بك ثلاث وثلاث من زمان الاستعاضه ولا فرق بينها او بينهما ومثله الجريح وجلاله لان الجريح اصلا لا ينتقل وضوءه ابتداء على الراجح من قولي اهل العلم بخروج النجاسه من سائر مساله. فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتاده فحسبها ايام عادتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي خبيش اشتعل الصلاه ايام حضر الايام التي كانت الذي كنت تحيضين فيها ثم ابتسلي وصلي. طيب برضه في معنى صاحب السلف صاحب انفلات الريح. انفلات الريح منين؟ اللي عنده انفلات الريح بيذكر عليه لا كان صاحب انفلات الريح. صاحب انفلات الريح الذي لا يمسك دبره او اصلا ما يعرفش يحرك ريح ابدا ياخذ منه عقله. فاشبه ما يكون كصاحب عمليه التوكيل على النظام القديم. حيث الكتيب ضخم حجم وكلام من ده دلوقتي عملها بقت بالليزر وكلام من كده ومش عارف كده. فهذا لم يعد يتصور في حكم صح اذا الا يتعاملها العمليه بتوع القريه بالطريقه تمام اللي يحصل الكتاب لعبره المخرج فيبقى في شطاب لاخراج الرنج. اذا كان في هذه الصوره او الليبر سيجنالي جدا وضعف العضله بما تقدم السن وارد ان هو يعني يخرج منه الريح بلا ضرر. في هذه الاحوال يبقى حكم ايه؟ المستعاضه الاصل عندنا صاحب الثلاث صاحب حقيقي على اصل فقال كمان اللي هو صاحب الثلاث ليه حقيقي على نفس الاصل اللي هو الاستعاضه يبقى هيتوضا في كل صلاه يصلي بها صلاه الفريضه ما شاء من نفسه يصلي بهذا الوضوء صلاه الفريضه فريضه الوقت وما شاء من نفسه ما لم ينتقل وضوءه بحدث اخر. يعني صاحب الانفلات ينتقل وضوءه بالثوب وباكل لحم الابل مثلا وبمس المراه بشهوه شهوه قال به تمام. اما صاحب السلف فلا ينتقل وضوءه بالخطرات حتى يبول اختيارا تمام او حتى يحدث به الغائط والشهوه. والمستحاضه ينتقل بايه؟ حدثها بالبول وبنحو ذلك الريح والبطن. قل وان لم تكن مختاله وكان لها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود سخينا وبعضه احمر رقيقا فحيضها دم الاسود السخين. وصفات دم الكتم معروفه مشهوره اسود لونه اسود شكل دم فقط اشبه بجزء المفضل رائحة كريهة لواه غليظ لا تجلط لأن أصلا مش كريهات حمراء تجلط منين هو مش يقول ممكن يبيه أصلا دي حاجة كلها تحت الطرح وده عادي مش لازم عشان فلا تجلط تحتفظ بالخلقة بعد الساعة بتاعها الثاني يوم الصبح بتاعها ده لسه الزوجة تستجلط. أما ده من الجراحات بيتجلط فور إيه؟ فور عشان الصفائح الدموية والشخص ده فعلوا بيقول فإذا لم تكن مختالة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود سخينا طريق يقين وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود السفلي. لما روي أن فاطمة بنت أبي خبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. وفي رواية قالت إني أحيض حيضة شديدة تمنعني من الصلاة. يعني واضح انها تركت الصلاه مده ولا لا؟ متاوله. فهذه تركت الصلاه مده تظن انها ليست واجبه عليها. فهل امرها النبي بعاده؟ لا، لذلك يقول شيخ الاسلام من ترك الصلاه جامده قضيتها او ظانا انها لا تجب عليه في حاله ما كبعض المرضى مثلا لا تجب عليه اعاده. تجب عليه لأن الإعادة تكون من قصر يعني على قول من أمر بالإعادة لمحل. فقالت أفعل الصلاة؟ قال إن ذلك عرق وليس بخير. عرق يعني أنت أصيب فقطع قطعه الشيطان. عرق في قعر الرحم قال له عادي. ماشي؟ في بعض الروايات قال تلك رقصة الشيطان رقصة. رقصة الشيطان. إن ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة يعني المعروفة بمواصفاتها بدمها ورائحتها وقوامها المتين فدع الصلاة. فإذا أدبرت يعني انقضت أيامها وانقضت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. يعني بإقباله فواده ونسأه وبإقباله رقته وحمرته لأن هذا ما متصل. وفي لفظ قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعلم بكسر الراء وبضم الياء يعني له عرض هي الرائحة أو عرض فأمسكي عن الصلاة. فإن كان الآخر هو شمتم في راحة داء أو في غسالة اللحم فإذا كان الآخر فتوضئي إنما ذلك الكل. وده صحيح ولأنه خارج من الفرد موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاجتماع كالمني والمني ولأنه خارج من الفرد موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الجماع. مسألة وإذا كانت مبتدئة أو ناسية لعددها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام لأنه غالب عادات النساء. وعنه عن أحمد تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك. وعنه أقله يعني أقل الحيض هو عنده يوم لأنه يقين. وعنه أخره يصعب أن يكون حيضا. إذا كان رواية أربعة إذا كان الوقت كانت مبتدئة أو ناسية لعدد ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام على الغالب أو على حيض نساء أهل بيتها أو على أقل الحيض أو على أكثره والأشبه هو إما على حيض النساء لم يكن لها عادة من أهلي وإما على عادة أهلها إن كانت لأهلها عادة من الطيب أو غيره. مسألة والحامل لا تحمل ولا الذي كان يكون عليه الأطباء المعاصرون ما أن تتصور هو حيض حد. ليه؟ قلنا في الأول خالص كتاب الحيض إن الحيض عبارة عن إيه؟ عن تقلب من قبل الرائحة من بويضة أن يتم تقصيرها. فإذا ما قصيرت حملت وإذا ما حملت توقف الحيض عن الإنسان بويضة أخرى ما بينتجش تاني. تمام؟ اما اذا لم تفصل بطرقه ثالثه وبعدين ينتج المبر الثاني على التبادل او يدور كل 21 يوم على التبادل ده واحد وده واحد. تمام؟ طول ما فيه تطويق يبقى مفيش تطويق، طول ما فيه انصراف يبقى مفيش تطويق، فلا يجتمع حبل وحبل على مذهب اكثر الفقهاء ومذهب عامه الاطباء في المعاصرين ولعل القول هذا هو الاشهر والاسواق. اذا دم الحامل دم فتاه. يعني لا تترك من اجل الصلاه ولا تخبر ان كانت تطيق الصوم ولا تمتنع من ذريها ان كان يشتهيها في مثل هذه الايه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تبايا اوضاح اذا حكينا نحتل النكاح وبعدين نحتل الجهاد احجام الاسرى والتبايا لا توطى حامل حتى تضع لا توطى حامل حتى تستدعي هو بيد انسان في نساء حوامل ونساء حوائل يعني لا ايه لا حمل ببطونهن. فطبعا دي بعد ما تحصل على الروايات الضابط الشرعيه في مساله الايه؟ الحمل قد يصيب رجل من الناس رجل من الناس امراه حامله وجدت الجنس نصيبه جدا فهل له ان يطعها؟ لا اتفق. لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبري الحيض فجعلت النساء قسمين حامل وحائض مش النص. يقول فجعل وجود الحيض علما على براءه الرحم ولو كان يجتمع معه ولم يكن وجوده علما على عدمه. طبعا لا توضع حامل حتى تضع يعني من السبي او من غيره. لا يجوز ابدا ان تتزوج امراه حامل الا اذا كانت ملكا. تمام؟ يعني لو واحد يعني تزوج امراه وحملت منه ثم بعد ذلك فسخ نكاحها. تمام؟ هي تعتد بايه؟ وضع الحمل. هل له عليها رجعه؟ المقصود نكاح هو لا رجعة له عليه، أراد أن ينكحها بمهر عقد جديد تجوزها وهي حامل والحمل يرفعه. أما إن كان من زنا ففيه خلاف، والأشبه تأتينا بكتاب النكاح أنه لا يدخل عليه ولا يتزوجها ولو كان ذلك في بطنها منهم وهو يعرف ذلك جيدا، لأن يكون قد وطأها وحبسها حتى حمل وتبين حملها، لا يجوز أن يعقد عليها على الصحيح حتى تضع ما في بطنها، لأن هذا ولد ليس ولد إن شاء الله. ولا يجي في فرق الناس كتاب النكاح والنكاح. يقول لا تطأ حامل حتى تضع. ذكرنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه أصاب امرأة من الثدي مجحا، يعني حامل في الثدي على أيام ونشأت حديثه، فوجد النبي على باب حلمته وكأنه يعني قد استعد بها ليطأ، فقال النبي ما هذا؟ كيف يطأه؟ كيف يملكه وهو لا يكون له؟ أم كيف يجده وهو لا يكون له؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. كيف يرثه المولود وهو لا يحب له؟ تبعد له. وكيف يملكه وهو لا يحب له؟ لأن الاشتراك هيفصل. المرأة اللي جاب ولد من عند أبوه ده من بلاد الكفار وجيت عندك، أنت لو سقيت زرعة ماءك أو ماءك زرع عليه هيبقى في اشتراك في اشتراك في النسب، هيبقى ابنك ولا وليتك؟ هيبقى ابنك وليتك ولا هيبقى مليكك؟ عبدك اللي تبيعه وتشتريه. فلو كانت المرأة هي سبية تمتلك وولدت من غيرك هيبقى ابنها سبي بالنسبة لك أن تبيعه، فكيف تبيعه بعد أن وطأت المرأة واشتركت في هذا الماء في هذا الحمل في هذا الماء؟ كيف يبيعه أو كيف يملكه؟ ما يبيعه ولا حيل لك، فأبي من مالك. وكيف يرثه؟ ولو دلوقتي أنت وطأت وعرضت وطأت المرأة عملت ابن وقصت نصيبه، يبقى انت هتورثه ازاي لو مات ابوك؟ يورثه ازاي؟ هو اصلا في شرط، في اشتراك في ايه؟ يعني حصل اشتباه في عمله، يبقى ما تبقاش انت تعبان. لقد هممت ان الحنه لعنه تدخل معه في قبره، كيف يملكه؟ هو لا يكون له، ام كيف يرثه وهو لا يكون له؟ لا توضع حامل حتى تضع ولا حامل حتى تستفيد. مسألة إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم اختلف العلماء الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، هل هو من النفاس؟ يعني هل هو تأخذ في أحكام النفاس كفارة الصلاة وفرضة الوضوء وفرضة الناس في المصحف والطواف والنصح في المسجد إلى آخر هذه الأحكام ولا لا؟ الحنابلة ومن وصفهم يقولون أنه نفاس ولا يشبه أن يموت في النفاس. المقدمات الدم اللي تنزل في الوادي بتكون نفاس في الأحكام احتياطا للنبات، ولا يشرب من النفاس عشان المدرس الحساس في وضع الولد سواء كان حيا او صفرا. تمام. المحققين قالوا لا، يعني يعتبر هذا الدم دم نفاس اذا كان المصاحب بالم الوضع. لو فرضنا ان الم الوضع جالها بدري يومين ثلاثه ونزل دم ماشي، انما نزل لها دم من غير وجع لا، يبقى ده دم فساد الى ان تشعر بالام القلب، يبقى ده ايه مقدمات النفاس. والتابع تابع هذا شرعي بأن النفاس هذا بدون التابع تابع، يعني يحكم للتابع ما يحكم للأصل، والأصل ده من النفاس بدأ طبع تابع له الصلاة والصيام ويحرم عليها وقت الزوج إلى آخره، وده توابع مقدمات التابع بس من قدام من ورا، يعني دي الرصاص مقدمات يبقى تخش الحكم إيه؟ بحكم الأصل فعل هو حكم. قال إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيقول ده من شرط النظر في مسألة، يعني إيه؟ يعني استصحابه بآلام الوقت لأنه دم سلموه الولادة فكان نفاسا كالطالب لبعض ولادته والله أعلم. باب النفاس. باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. نعم. وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهرة تسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. باب النفاس هو الدم الخالص يعني من فرج المرأة وحبلها بسبب الولادة، بسبب الولادة سواء كانت تامة أو ناقصة، بسبب الولادة سواء كانت تامة يعني ولدت الولد بإيه؟ لعدة حمله يعني 7 أشهر على المشهور أو 9 أشهر يعني، أو كان خطفا شرط أن يتبين فيه خطف إيه؟ يعني انت المرأة لو سقطت تبقى برضه مستحق تبقى نفساء إذا كان ما نزل من بطنها في خلق إنسان، تبين فيه بعض ملامح العين الرأس القلب اليدين الضرائب كده. تمام. إذا تبين فيه خلق إنسان بتبقى ليه أحكام الجنين ماشي من إيه؟ من إجابة دية فيه إذا نزل ميتا ومن حرمة إسقاطه إن كانت تتضرر بحمله نوع تضرر دليل بحياتها على التعاقب المذكورة في الأول. طب إن كانت وضعت دما قبل مجرد دما عبيطا يعني غليظا، الدم العبيط اللي هو كثير غليظ يعني اللي هو في مسافات العلقة ولو ده شوية دم، إنما أو بعض الإسقاطات متجمعة ولكن لا ملامح فيها، هذا لا يترتب عليه احكام النفاس ولا يترتب عليه احكام الجنين ولا شيء، يعتبر ايه دم بيقول مساله 148 النفاس هو الدم الخارج بسبب الولاده وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب به ويشرب هذا به المعنى دم الخير الى دم النفاس لا واحد مضطرب الا في مساله الايه الطلاق، يعني هل يحرم الطلاق في النفاس كما يحرم في الحيض ده موضوع نزاع، والاشبه انه لا يحرم في زمن الولاده. بيقول مساله نعم وهو الدم الخارج الخارج بسبب الولاده وحكمه حكم الحيض فيما يحل ولا يحرم ولا ويجب به ويجب لانه لو حيض مجتمع ثبت لاجل الحمل. بعض الفقهاء بيسجل دم النفاس ازاي؟ قال لك هو يرتاح لشهر كم يوم؟ من خمسة سبعة أيام في تسعة خمسة تسعة خمسة وأربعين في سبعة في كام؟ ستة وخمسين. قال لك الحيض يبقى من كام؟ من أربعين لتسعين يوم لسبعين يوم كما يقول البعض. فقال لك هو عبارة عن دورات متحولة، ولكن هذا الكلام ليس عليه تأويل طبي مفيد. وبعض أهل العلم قال لك إن هذا الدم كان يتغذى عليه الجنين، يعني ان هو عشان بينتش دم الخير لان الروح للجنين، طبعا بقى الكلام ده في وجهه نظر من جهه، اما يكون هو دم الحيض المواصفات يروح للجنين لا ده سم خالص. بقول مساله واكثره 40 يوما مدى الجمهور كما روى في المرسله انها قالت كانت النفاساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليله وليس ذلك. حتى لو شفت الباب الامل شويه رواه بلغه المريض وقال اجمع اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين ان النفساء تبعوا صلاه 40 يوما اذا انصرف طهرا قبل ذلك فتغتسل وتصلي من صلاه. بيقول وليس لاقل به حد، يعني ممكن المراه لا تنفق اصلا يدري الولد فقط مش ولا نقطه سهل، ده مش في الاولاد اتولد او لا لا تعالى انت بتيجي في حيوانات ما لوش دعوه بالولايه والعداله وحاجات امر عادي في العادي هذه الجبل ده ياخد طلعه زي ما بياخد طلعه زي ما بياخد او عليها بحر زي ما بحر. ده فلان ده طالب من يوم ده ضم ما انا ما فيش فيه وكان نازل في كيس نازل في كيس ولا نازل في شنطه ولا ترمز مش هتبقى معنى. هو ليس لاقل من حد، يعني لا يتصور له حد ادنى، يعني ممكن يكون ما فيش دم ليس الأفضل لأحد أي وقت أي وقت راعة الدم لطهر فهي طاهرة، يعني وقت ما تنقطع عنها الدم خلاص تطهر بعد الولادة بساعة تحت الولادة على طول بعد الولادة بيقول ثلاثة ما تنزلش ما تنزلش تكمل أربعة، ولكن أطوله الأربعين على شهور المذهب ومذهب بالجمهور. قال وليس الأفضل لأحد فإن عادت لمدة الأربعين فهو نفاس، يعني حصل ايه؟ الدم انقطع 13 يوم 12 يوم 14 يوم وبعدين جه تاني قبل 40 يوم فات. طب الدم بالنص فالله عامة خطا في التفسير خطا في الايه؟ الترجمه التفسير الفقهي لحاله المراه اللي هي قاري ولا نفساء مش عارف. طب دلوقتي نفساء اذا ما انقطع دمها قبل ال 40 هل يطهر زوجها؟ خلاف من اهل العلم واشهر الصواب اننا نقول الصلاه اخر الصلاة آخر، طالما أن الله أحل له الصلاة فله أو فلزوجها يعني أن يطال زمن الطهر إذا ما رأى الطهر وتبين. ولكن لو اعتبرت حتى مدة الأربعين عاما في هذا الجموع لا حرج عليه في ذلك ولا يتوقع في الدين أو مرض. بيقول فإن عاد الدم في مدة الأربعين بعد الانقطاع الأول هو نفاس لأنه في مدته أشبه الأول، وعنه كما احنا بنقول أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقي الصوم احتياطا لان الصوم وديهم يقين فلا يجوز تركه لعارض مشهور فيه، ويفرط الحيض المشهور فيه وهو ما زاد على الست والسبع سبع في النسية فانما يتكرر ويشق قضاؤه. اكتب كتاب الطهارة ولذلك كان دول من دول ففي مسائل تتعلق بمعرفة الطهارة يعني كان في جملة أسئلة صلحها قبل يومين من كتاب الصلاة سؤالين فين بسرعة بس عشان الوقت اللي جاي السؤال ده كتير على ما يتطور ايه الطلاق في المغرب ليس محقق ليس محقق انما يحمل الطلاق في الحدود على الاشهر الاشهر الارض حضرتك قلت لنا شايف ان ممكن المرأة المصحبة تتوضأ للصلاتين بوضوء واحد. لا لا تغتسل تتوضأ لكل صلاة ولكن إذا عرضت أن عرضت دي بيت فوائد المستحبة فلا تغتسل لكل صلاة تغتسل للصلاتين مجموعتين غسلا ظهر العصر غسل المغرب والعشاء غسل الفجر والسلام أو تغتسل لكل صلاة أو تغتسل كل يوم مرة إما من ظهر إلى ظهر الشهر وإما من ظهر إلى ظهر على ظهر البعض أو بعض الواحد يقول لك أبي لو قلنا من أطلق الظهر إلى ظهر أما ظهر إلى ظهر لا يشهد لا شيء لو استدعت من شهادة للمحكمة وهي حاضر نعم تجوز الشهادة لا بأس بذلك المرأة الحائض تذكر الله عز وجل على كل أطباق الأذكار وإنما طلب في قراءة القرآن ومسألة فتصلي على النبي وترد السلام وتسلم وترد خلف الأذان وتقول أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم براحتها طالعة ولها ان تقرا القران من حفظها بلا حرج واختلف في مسح المصحف لها ها يعني اختلاف بين شويه ظاهريه الاولى باخذ لبس المصحف مين للنفساء والحائض لانه لا مانع عنده من هذا وبعض المالكيه قال يعني يرخص للمراه في هذا لطول مده الايه؟ طول مده الحائض ممكن تستفيد مش ضايق القران منها تمام نكمل من دوام الماء تفرق من قبل الصلاه وفي الصلاه وبعد وقبل الصلاة طبعا قولا واحدا لابد ان هو يتوقف بعد الصلاة قولا واحدا مش هيعيد الصلاة الا على قول من قال بإعادتها تماما كما قال احب الي ان يعيد ما دام في الوقت اما خلاف البارد قول انه اذا وجد الماء هو في الصلاة هل يخرج لانتقاض وضوئه لوجود الماء ام انه يتم الصلاة لان الصلاة الا بيقين ولا يزول الا بيقين من الاثنين لانه هو موضع متاح فلو خرج من الصلاة وتوضأ كان أبرأ لذمته ولو بقى فيها كان له سبب في هذا الباب والمسألة لا كان أقل فيها على القول نعم. لو امرأة تبتدي مساج مثلا ومسألة بيت مصحف ويعني هل ده تعتبر مثل المصحف؟ ليس مثلا المثل مباشرة الشيء البشر البشر جيد للإنسان أما لو مثل جوانت في مثل المصحف ليس مخالفة لنهي من يوجد صلة مع مثل المصحف بغير تنبيه بغير الطريق بغير الطريق بغير صفائر المرأة في الغسل من الجنابة لا يجب عليها معصومة لأنه يتكرر فيشق عليه وعن أصل النساء العربي لو صرنا رؤوسهن جهدا في الترشيح يعني هي لسه عشان تقف شعره خلاص تلاقي فتلاقيها ضل مشكول وقوي ومن كل كام يوم كده تشك وتعمله ده فلو ألزمها بهذا في كل غسل الجنابة قد يتكرر في اليوم مرات اليوم الواحد هذا مما لا يأتي به شرع أما في الحالة اللي هو مرة في الشهر أو مرة في الأشهر فلا ضير عليها ان تنقض شعرها وقد وردت ادله تثبيت المسلم عند مسلم انه قال تنقضه في الحج او تثبته ذلك شديدا حتى تبلغ شعور وقتها يعني اذا ما اردت ان تستلزم بصفه الحج. الماء المستعمل يرفع الحدث على الراكب ويزيل قبل الماء المستعمل والمتصل عن اعضاء المتوضئ او المخفف من جنابه يجمعه يتوضا به ثاني على الصحيح يتوضا به ثاني يبتدئ به ثاني من جنابه لا يكون كانه باق على اصله ولا يكون هذا الاصل الا بوجه ولا يكون سبيل معه ولا في معرض نعم نعم نبيذ الطهر ده فقط الكلام بين الحنفيه وبين الجمهور في جواز التوضؤ او الاغتسال برفع الخواتيم من نبيذ الطهر جاب تمر ناشف ومصروف ميه ناقعه بقت الميه الطاقه تنكر من طعم الايه فتغير اهله من صفاتها الطعم مش الطعم تغير الظاهره ان هذا يجوز له للمتوضع ان يتوضا بهذا السبيل قلنا عامة اهل العلم على عدم ذلك الحنفيه فقط في الدنيا العلماء اختلفا وخلفا هم اللي قالوا ايه في جواز التوضؤ في نبيل الطاقه دليلهم حديث ابن مسعود وحديث ضعيف سندا ومسندا وبعد قول صحابي انه متاول نبيا فساله هل ما احد منكم من ماء؟ قال ابن مسعود معي ماء احدثته للنبي فقال النبي ثمرة طيبة وماء طهور. ثمرة طيبة وماء طهور ده دليل على ان التغير لم يصل الى حد اخراج الماء عن مسمى الماء المطهر. يعني هو رمى الثمرة في الفعل في المية لكن لسه ما تأثرش، لسه بمقدمات النبت فلم يحلو طعم الماء بعد، لسه مية لوحدها ولسه تمرة. ثمرة طيبة يعني ليست نادرة وأدرة، وماء طهور يعني باقي على أرض فقدي لم يتأثر. فلا على التمر والدليل مع بعض في الدليل الواحد. لكن موضوع الشيء في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين التمر والدليل النبي. تمام؟ يعني يبقى ده لوحده يقول ده لوحده ممكن يبقى يشربهم بعد كده وايه؟ ويشرب. اما ينقعهم الاثنين مع بعض نفسا فلا دليل عليه. ليه؟ لان اصلا ده من باب سد ذرائع الخطر لانه يدش سريع. يعني ممكن يحصل ايه؟ ان هو يجمع عليه التخمر سريع وشده في ايه؟ يعني طبيعه التمر والايه؟ والزبيب. استعمال آلية الفضة في السينة؟ لا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا استعمال آلية الذهب والفضة والشرب الذي الناس أحوج إليه ما يكونون، فكيف بالزينة؟ الزينة تكون أشد فضلا. وأيضا ما كان مستعملا كوباية مثلا من فضة أو كوباية من ذهب، بس ما بيشربش فيها الرشد، اتخاذه على أية المسمى الحرام، ده اللي بيبين الحرام. تمام؟ يعني انا هشرب في كوبايه فضه؟ لا لا لا، هشرب في كوبايه ذهب؟ لا لا، طب انا اجيب كوبايه ذهب واحطها على الطاب الايه؟ على الطاب النيش اتفرج عليه من ايام جده الباشا الله يرحمه حاطيني من بار والمعلم والشيخ والمشاكين فضه وذهب، لا يجوز هذه تطهر وتعد لقبائح وتنحولها انما تنعملش. نعم. الميداليه نفس الكلام برضه؟ الايه؟ الميداليه اللي هي الميداليه لا، النبي قال اما الفضه فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. هل عظم البيت نجس ولا لا؟ لا، ده بقى نقاش من اهل العلم، قلت لك سائل معتبر هنا اشبه الصواب. يعني اثر مرة عن الامام الزهري قال اقرات مات من السلف ينتشطون بحرام الفيل، والفيل غير معقول اللحم. تمام؟ يعني حتى لا تعمل فيه ذكاء حتى وان باع وذبح شرعيا لا يكون ذبيحا، يكون ميتا والميتا نجسه، فالعظام استثناء. نعم النهي بالتنبيه وسلم للذبيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمرن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الدنس. ده سد للذبيحة. تمام؟ اما الماء الدائم لوحده اللي هو ينزل فيه فهذا من باب التقدر، ان مره بعد مره بعد مره بعد مره والماء لا يتحرك هيتغير في الحصول لوحده. فهذا نهي لما يحصل في المآل لا لما يحصل في الحال. ولم يتغير، هو الذي فيه نزاع في اهل العلم، واختار صاحب الكتاب وهو رجل عندنا انه ينفق الا من قبل الغريب في كل شيء. ما احنا اتكلمنا على فرض رواه حديث الراجل انه صحيح. ماشي والراجل ان له شواهد معنويه اخرى وحديث الكشف اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليرد وليبتل الجمع مرات اذا ولد التراب. فوجوب الغث في الانيه دليل على انه ينفق ولا يتغير. اذا صور الكلب لا يغير. أين وجه الخصوصية؟ الأستاذ محتاج إلى دليل آخر. لا، الخصوصية في التسبيح مش في كونه نجم. الخصوصية في التسبيح. أما كون إن الماء تنجس بالفعل ده مثلا. شفت يعني خرج شيء واحد ولا لوحده كل فين؟ إيه؟ خرج الآخر الغالب اللي هو إذا بقى ما كل فين لحم فوق. يعني إيه خرج يعني الآخر الغالب؟ يعني هو الغالب إن هو مثلا ممكن يكون أصلا بلغ كلتين ولكن هو أصلا الماء يحد فيه نجاسة أكثر من يعني يحد فيه نجاسة في الماء دوت فالماء يتنجس اكثر من كان بلد كل دين فعلا. لا لا افهم لو حد فاهم ده فين يعني يقصد لو البحث بلغ في الفيو غير غير افضل ده شكله لو البحث سبحان الله تعالى ما تجدش ولا اعلم ما تجدش. عبر عن عبر يعني قصدي الماء دوت لو بلغ كل دين لو لم يبلغ كل لم يبلغ كل شيء خلينا في الاول بلغ ولا بلغش بلغش كل شيء بيتعلم معلش. طيب الشيخ حاطط فينا جت ولا كل ما تغير الخلاف سائر محتوى بين اهل العلم فمن قائل لا يجوز ومن قائل ينجز ومن قائل لا ينجز الا بالتغيير ده بالتغيير ومن قائل ينجز ولا يتغير ولا نور اهل العلم احمد الشافعي ومن هو رحمه الله. في الموضوع من اللحوم اللي بنقص عليها جمال الحاجات اللي اه نعم صحيح يقول عليها الجراح والزام والكشه والشحوم والمرض يعني شبه كده. طب ما يقرا الشرب بتاعتها؟ الشرب بتاعتها يعني من دون ما يمشي عليها. فهمت؟ لبن الشاي؟ نعم. ولبن؟ ايه؟ لبن انت قلت ان انا اكيد ان الجنه كامله من الادب الله عليه وتوحيد بس انا نصيب قدر الله ان شاء الله فان شاء الله لو يعني كيف تاخر شو قلت بس الذكر الشهوة من غير شهوة وبحال نعم هو اسمه برضك من غير حال ومن غير شهوة واحد يوضي حائض المرأة بدنها طاهر وهي حائض. إنما المشركون نجس لو الواحد مسلم تمام، ونجس المشركين معنوي على الصحيح مش كده تمام. فابتداء وهي حائض حديث وهي حائض وهي طاهرة بدنها طاهر تمام. تخبير المرأة هو بقى مباشرة المرأة مس بشرة الرجل لبشرة المرأة، هل ينقض الوضوء؟ طرفان وصل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، والأشبه بالصواب مذهب الحنفية أنه لا ينقض وإن كان لشيء. قراءة الجنة بالقرآن قراءة الجنة بالقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله أحيانا كلها. أما حديث علي الذي يروي عبد الله بن سلمة عن علي كان النبي يقرأ القرآن على كل أحواله ليس الجنابة فحديث ضعيف، فدعوه على عبد الله بن سلمة شيخ الألباني ورد أن هو أولى أن يكون ضعيفا. وفي مقال عبد الله بن سلمة روى الحديث عن علي لكل طرق الأصوب عليه الحديث ده مش ما ينفعش تحكيله قدر الطرق من طريق واحد عبد الله بن سلمة. فمن رأى أن عبد الله بن سلمة ممن يوشى حديثه حسن الحديث فقال بالإيه بالمعنى، ومن رأى أنه ضعيف قال براءة الأصلية موجودة يذكر الله على أحيان كتاب فلو أن يقرأ القرآن هو جنوب ولا. وكان ابن عباس يقرأ يلدى وأن القرآن هو جنوب رواه البخاري معلقا مرسلة من جنة. فكيف حاجة استفدت يقرأ بصر خلص ولد القرآن بره ده يقرأ القرآن جوه محمد. لا في واحد جاي لا لما لو فيها دي انت قصدك التصفيه ولا قصدك القران؟ انت قلت اول حاجه ايه؟ يعني هل يترجم عربي يجمع العربيه ويجيب القران القراني التثنيه؟ يعني النبي لما يقول له سمي الله كل يمين كان اقرا البقره كل يمين الشمس. انا ما فهمت من التفسير الاول نجس الخمر لو رحت قال لي تعالوا نجس طب في وقت قول الله سبحانه وتعالى الخمر انما الخمر والمن والميسر والانصار والاسلام رجس من عمل الشيطان رجس لفظ مشترك بين معاني كثيره حكم باطل اسم لا خير فيه واحنا بنقول اللفظ المشترك او المشترك اللفظي بين معاني مختلفه لان يعني في ايه؟ اما ان يكون الاختلاف اختلاف تضاد بين المعاني واما يكون الاختلاف اختلاف تعدد مش تنوع يعني واحد واثنين وثلاثه واربعه مش عكس بعض بس مش زي بعض تمام؟ فهنا بنقول اذا كان الاختلاف في الفاظ المشترك اللفظي متقابله زي الطول والحجم لابد من حمل الايه؟ المشترك اللفظي على احد المعنيين دون الاخر ويبقى الحق في المساله واحده. فمصيبه اما المشترك اللفظي لو بين معاني مختلفه كالنسبه وكالطارق ونحوها فيجوز او بالتحقيق حمل اللفظ على كل معانيه ولا يخرج احدها الا بدليل تمام. وعليه يقول الشيخ الشافعي في اضواء البيان قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس على كل معانيه له فاضل لا خير فيه شر من عمل الشيطان نجس كله النجاسه نجاسه عينيه حتى يخرج دليل على قال فاخرج الاجماع الانصار والاسلام والميسر وبقر الخمر على الله وهذا مترتب على قاعده الا وهي هل يرد ان يصح الاستثناء لاكثر من امر يعني تقول رايت عشره ندار الا في الشمس ده صحيح في الدول العربية وخمس أصول ولا لا على بحث طويل وأثبت من الفقه تقول رأيت 100 في 9 مرات يعني صحيح استثناء أكثر فبناء عليه يبقى الإجماع هيدخل فيستثني من لفظة النجاسة الحسية هي عامة للجميع بعض الآية يستثنى منه الخمر يستثنى منه عجلة الميت بإجماع يخرج الميت يخرج الأنصار يخرج الأسنان ويبقى الخمر على الموعد نجاسة زي من وقال النبي صلى الله عليه وسلم امر الاستغفار ربنا فاجتنبوه وهذا اجل اجل الالفاظ تمام. الامام القرطبي رحمه الله تعالى يعني شن على ظاهريه القول بفرض القبر تشنيعا شديدا في التكليف قال وان قالوا ليس هناك نص في نجاسه الايه؟ في نجاسه القبر قلنا لهم اي نص في نجاسه البول؟ اذا الحكومات والاقيم ما عشان هات نص ان يقول لك لا نص ما نحتاجش معنى لو وقفت على دماغك سنه عشان تجيب نص ان كل نجس ما فيش الا الامر بالاستنابه، الامر بالتحرر منه، الامر بغسل الانيه منه، الامر بغسل الثياب منه، الامر بالاستنجاء منه. الدنيا لا تلعن والاخير فهو ده اللي هتقوله بالقبول هنقوله بالقبول هي هي. بل بالعكس لغايه في القبر ده اتى مما جاء في الدور، يعني ربنا ما قالش في الدور فاجتنبوه، وقال في القبر فاجتنبوه. وحتى الامام الإمام الغزالي الإجماع على نجاح الخمر، الإمام الغزالي في الإحياء الغزالي محامي حتى الإجماع على نجاح الخمر. وبعض الناس سمعته يقول إن حسن حسن حسن مرات الإجماع رجل الإجماع، بس صنيع ابن حزم بيقول إن الخمر لا يجب الإجماع. صنيع ابن حزم في مواضع كثيرة جدا من المحلة قرأتها بنفسي وترصدتها بنفسي، وجدت يقول بيصرح بنجاستها وبوجوب غسل الأنية منها ونحو نحو. قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقول الباب للإصفاق، إما لا إصفاق اليد بالشعر إصفاق اليد بالشعر، الواحد يحط راسه تحت كده ونزل وخلاص. ما هو ده مسألة ثانية بقى، إن هو إذا غسل هل يكون قد دخل في المسجد؟ الذي عليه الأكثرون خلافا بين الحاكم والظاهرية أنه أتى بالمسجد واليد، لأن الغسل فيه مسح واليد. تمام؟ والمقصود إن هذا بعض المسجد بدون الشعر. إذا ما طلبت مع الشعر يبقى أنت اعتدت بأكثر من المطلوب. شيخ بعض الشخص من غير الطب يعني يقولوا إن الكحول أصلاً في بعض الأحيان ما بقاش بديل ليه، إن هو مثلاً يتعامل بيه مع الجرح أو يتعامل بيه مثلاً بالذات مع الأنف وكده. هو بيقول إن هو لازم، أو في بعض الأحيان بيدخل مثلاً حقن كحولات بقى تحت الجلد عشان بكتيريا معينة أو حاجات معينة، فهو بيديل بديل ليها. ليه؟ وقال لك ان هو اصلا ان هو والله ما شفنا كلهم اطباء وقولوا ان هو يعني الحمد لله رب العالمين كلهم خمسه اطباء كلهم بيقولوا الكلام ده وقولوا خير من خير، وكل اللي بيقول كحول يعني مش طاهر يسموه طاهر عادي محدد الشرع، مش حتى يقول ماشي عادي نجاسه معنويه ولا طاهر وفي ناس لا ده مطاهر يعني طاهر في نفسيه صغير ولا غير هو طبيب. تمام؟ حاجه غريبه جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى لما قال وتقاهم ربهم شرابا طهورا فيه تعريض بخمر الدنيا ونجاستها كما قال بعض المفسرين. تمام؟ خلاف يعني خلاف بعض المتاخرين وبعض المتقدمين نادر جدا، لكن في بتاعت الاوزاعي ربيع الشيخ مالك ها ربيع عبد الرحمن من المعاصرين الشيخ الالباني الامير الصنعاني الشوكاني هم اللي قالوا بايه؟ بطهاره القبر طهاره يعني او نجاسات نجاسه معنويه هو الاصل انها ايه؟ ولكن المساله بقى اقوى حاجه عندهم البراءه قرار اصلي لحجه المريض ما عنديش دليل، انت عشان ما شفتش دليل ما عندكش دليل. ما هو رد امتحان فان قالوا لم نجد فيه نصا قلنا واي نص في نجاسه البول الا العمومات والاخيفه. فنفس المساله هتجيب العمومات والاخيفه عمومات الشرع كذا كذا في سبيل صدر الى قدر. وقال لك كنت جايب طارق الخطيه كل ما يؤكل لحم، احنا عندنا قاعده عامه في الاقبال والارواد ان الاصل بالاقبال والاقبال والارواد نجاسه كلها. تمام؟ الاصل بالاقبال والارواد النجاسه نعم عند الشافعيه والطهاره عند عامه اهل العلم. جمهور اهل العلم وبالنسبه للشيخ الاسلام ابن تيميه ان الاصل بكل الارواد والاسباب الطهاره الا ما دل بها على نجاسه. عضله العالمين، بول الادميين، مورد الحمار، وبعض اهل العلم قالوا ان القبر النقيق على راس الحمار اجماعا والمحلله في المراجعه. يعني في نفس الشيء. لا مش في ده انا مش على القاعده على الاصل على الدليل برفع جاب الطرف الجديد او او او رجع ايه اللي بيجي ايه دول حاضر معاك لما كنا في الاستباق الراجع دخل كان بيقول ان ده كان في حيوان اصلا في الوجود هو صاحي زي العين مفيش. حديث دوار الكلب في اناء احدكم هل يخرجوا ان لو الاناء دوت اكثر من كلتين ولا الكلب فيه؟ مسألة ألغت فيها البكري لكن الفضل الفضل الشافعي قال وهذه مسألة يلغى تريد عن شطور اناء الناس فيه ماء غير قال اذا كان الاناء يسع اكثر من كلتين ولا فيه كلب فيجب تسبيع الاناء بالتراب والماء لا يخرج في كيلو حته ثانيه ويخرج خلاص الاناء من لطيف استدلالات الشافعي تمام. الدور ولا لا؟ لو اللحمه يعني اللي ماشي هنا اصلا. ايه ده؟ ولا في الميه بس اللي ماشي. ولا في الميه ولا في الناس. نفس المكان اللي هو المكان اللي انا عليه ولا من بدري المهم في كتير من الناس ايه المهم في كتير من الناس الاناء لا اكثر من 30 يعني لو كان مثلا تفرناه الاناء الوقت الاول كان ده يبقى واضح يعني هينط يطلع كده ما هو اصلا كان بيحصل في حظ الاناء الاول بعدين الاناء الوقت الاول كان هو اصلا شويه وبعدين ان شاء الله بنبدا في الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.